فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. لا حول ولا قوة. لما ذكر الله سبحانه وتعالى جلائل قدرته بكوته وأودع فيه أنواع الخير تأكل البعض تأكل منه لحمة تأكل منه لحما طيب على السمك منه منه بالأفضل لحوم أطيبها ولا يتوقف حله على زكاة أخرجه وكله أخرجه وأصلحه وكله لتأكل منه لحما طيبا هو تخرجه طريا وإذا أحتاج الناس إلى أن يصبروا ويكتفوه ويدخروا له هذه الأصل من لحم طيب نظيف لتأكل منه لحما طيبا وتستخرجوا منه حلية لينة تحلى بها الناس لينة من اللؤلؤ تأخذ من حلية تلبسونها هاتان مأكول وملبوس الله ثم يستخرجها الصيادون يصطادونها والغواصون يستخرجون ثم يصدرونها هنا وهنا تأكل لتأكل منها تلبس ثم قال تعالى وترى الفلك فيه مواخر السهم العادية الشراعية سهم شراعية سيرها بالريح سيرها يكون بالريح لهذا تصميمها يقوم على وضع شراع مفتوح حتى تصل او تصطدم به الريح تجري به ومن آياته الجواري ومن آياته الجواري في البحر الأعناق يعني في الجبال هواها آل في البحر كالأعناق إن يشاء يسكن الريح الريح هي المحرك إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواحه. هذه السبل الشرعية التي سبب سيرها هو الريح. الله تعالى إذا شاء أسكن بركته تزول، تركض على ظهر البحر ما تتحرك. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره على ظهر البحر. هذه مشكلة، إذا سكنت الريح عذر ينتظرون عسى أن تجول. وتارة تهب الريح عاصفة، وربما تعرضت هذه السفن إلى الغرق حالتها، إما سكون فيتعطلون في العطل، يتأخرون يحصل لهم تأخر في الوصول إلى مقصوده، وإما ريح شديدة عاصفة يتعرضون بها للخطر، أو يوبقهن بما كسبوا يغرقهن. ولكن تأتي الريح يعني في الغالب طيبة هادئة، يعني يسير هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يسيركم في البر والبحر. يسيركم بما خلق لكم من المسائل المرافق البرية كما تقدم، والأنعام خلقها لكم فيها جزء، يعني ذكر لنا في الآيات السابقة المراتب البرية، الإبل والخيل والبغال والحمر، ويخلق ما لا تعلمون. وهنا يذكر لنا المراتب البحرية، وأول من طلع سبيل المعرفة لأنها آية. وهي تصنع السفن، تصنع بالسابق من الأخشاب، أخشاب ومسانيد أشياء تابعة للحبال، وحملناه على ذات ألواح، حملناه على ذات ألواح يسر تجري بأمرها جزاء. وترى الفلك مواخر فيه، مواخر جمع ماخرة، جمع ماخرة، تمخر البحر، يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نأتي على نهاية ما وضعه المؤلف رحمه الله في تفسير سورة سبأ. قال أجزل الله مثوبته قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: وكذلك جعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.